بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما ما القول في المليونية التي استوقت يوم الجمعة القاهرة؟ أقول بالله التوفيق، أما النساء فلا يذهبن قولا واحدا، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما استأذنته في الجهاد قيلة نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور، ولأن الله قال وقرن في بيوتكن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولما ورد في النهي عن الاختلاط والله أعلم. أما عن الرجال فالأمر في شأنهم واسع، من شاء يجلس جلس ولا تثريب عليه، من شاء يذهب ذهب ولا تثريب عليه، لكن الذي جاء في أنفسنا من هذا طالب التي أعلنت لم تتضمن صراحة الإعلان عن المطالبة بشريعة الله أن تكون هي الحاكمة، إنما حولها يدندنون وليست صريحة في المطالبة، هذه حجة لمن تخلف والله أعلم.